بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة طه. سورة طه يا شباب هي سورة برضو مكية نزلت بعد سورة مريم، بعدها أيضا في ترتيب المصحف. طيب، سورة طه يا شباب فيها محور عظيم جدا جدا وواضح من أول السورة، زي ما قلنا سورة مريم كده محورها واضحة، برضو سورة طه فيها محور كبير وواضح من أول لحظة. ربنا سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو ده محور السورة، هو ده المحور اللي احنا بنرجحه يعني السورة من أول لحظة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي دي الكلمة الفاصلة والمحورية اللي هتفهم بيها السورة كلها. السورة كلها بتقول لك إن منهج القرآن ومنهج الإسلام ومنهج القرب من الله ليس منهج شقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالدين ليس إيه؟ ليس شقاء للناس، بل الإسلام هو منهج السعادة ومنهج الراحة النفسية ومنهج الأنس مع الله ومنهج الحب والقرب من الله، رغم إن هيكون في بعض الظروف والصعوبات اللي تواجه المتدينين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان انت منتقبة او ان انت ملتحي او ان انت داعية او ان انت داعية او ان انت بتحفظ القرآن او انت بتعلم الدين ان انت هتلاقي الحياة كده ماشية بدون اي صعوبات، لا، هجيلك تحديات، هتجيلك بعض الصعوبات، هتجيلك بعض الابتلاءات، هتواجه فرعون زي ما هنشوف الوقت سيدنا ايه سيدنا موسى وهو بيدعو فرعون، هتلاقي فيه مواقف صعبة زي دي، هتلاقي فيه موقف زي موقف الصحراء اللي برضو معنا في الصورة، صحرة فرعون لما اسلموا وازاي فرعون هيجابه فرعون ازاي. كل المواقف والصعوبات اللي بتحصل دي ممكن تحصل للذي يسير على منهج الله وعلى منهج القرآن، لكن رغم كل هذه الصعوبات لن يجد ابدا الشقاء. وكأن الصورة تكملة لسورة مريم، لان سيدنا ايه زكريا في بداية سورة مريم قال ايه؟ قال ولم اكن بدعائك رب شقية. وقلنا ان جو الصورة كله جو سكون وانس مع الله، وانتهت ايه؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزة، لو ما عادش في صوت خلاص في ايه في الصورة، كأن نفس الجو بتاع الصورة سورة مريم هو جو سورة طه، وهو عدم وجود الشقاء في الحياة مع ايه؟ مع الايمان والعمل الصالح، وان وجدت صعوبات وتحديات وعقبات. يعني ممكن تتحدى، ممكن تتحدى، ممكن ياتيك صعوبات، ممكن ياتيك صعوبات، ممكن يكون في ابتلاءات، ممكن يكون في ابتلاءات، بس رغم كل هذا البلاء هتجد الانس مع الله والحب والقرب من الله زي ما هنشوف دلوقتي في الصوره. فبدات الصوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. طب ايه اول سبب واول دليل ان الدين ده مش هيبقى الكآبة؟ يعني في ناس كتير لما تيجي بتقول له يا عم تعالى صلي، تعالى ادخل المسجد، تعالى كون من الناس الحلوة الملتزمة الجميلة اللي بتصلي وتتقرب إلى الله، يقولك يا عم بلاش خنقة يا عم، انتوا هتحرموا علينا حياتنا، هي انتوا حياتكم كلها خنقة، وهسيب بقى الحاجات اللي بحبها، وهسيب الأغاني اللي بسمعها، وهسيب المسلسلات اللي اتفرج عليها، وهسيب الصحبة الخروجات بتاعة المحرمات اللي انا بعملها، وهسيب وهسيب وهسيب، وحياتي كلها تبقى خنقة. ربنا بيقولك لا، بالعكس، ده انت اللي حياتك خنقة، ده انت اللي دايما تقول انا مخنوق، انا مقفول، انا مش طايق نفسي، انت اللي ربنا قال عليك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. والضنك في الصورة، الضنك اللي جه في الصورة ده معنى ايه؟ الضنك هو الضيق. يعني الانسان المخنوق والمقفول والكلام ده كله، الكلام اللي الشباب بيقولوه ده سببه ايه؟ سببه البعد عن منهج الله. اول ما هتبقى على طريق الله هتجد رب اشرح لي صدري، زي ما سيدنا موسى قالها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هتلاقي صدرك منشرح وحياتك جميلة، وهتلاقي حياتك فيها سعة، سعة في الرزق وسعة في البركة وسعة في الأصدقاء وسعة في الحب والود بينك وبين أهلك وأصحابك، هتلاقي حياتك انقلبت من الضيق إلى السعة. فاوعى تفكر إن الصورة هي بتقولك، اوعى تفكر إن منهج الله ومنهج الدين ومنهج القرب من الله هو منهج ضيق، بالعكس هو منهج السعة والحب والسكينة. فيبقى الصورة بتقولك غير مفهومك عن التدين. التدين ليس بعد عن الحياة ولكن بعد عن المحرمات. انت مع اصحابك الصالحين والصحبة الصالحة صحبة القرآن هتخرج وهتتفسح وهتضحك وهتتبسط وهتبقى حياتك حلوة، وهتتقابله بقى ايه؟ هتقابله في صلاة وفي قيام ليل وفي حب وفي ود، وتقفوا جنب بعض وتكونوا سند لبعض، وتكونوا هي دي حياة الصالحين اصلا، حياة كلها جمال، كلها حب، كلها حب في الله. اما تقابل اصحابك اللي بتحبهم في الله كده قلبك يستنير، رؤية وجوههم اصلا تنير القلب وتشرح الصدر. فده هو هيكون ايه؟ ده محور الصورة. طيب اول دليل بقى على ان هذا المنهج ليس منهج الشقاء، بل هو منهج الرحمة، ان مين اللي نزل المنهج ده اصلا؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. طب يا رب التذكرة دي جاي منين؟ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. مين هو يا رب؟ الرحمن، الرحمن وعلى العرش استوى. يبقى ربنا عرف نفسه بالصورة ان هو الرحمن. هل بقى ربنا الرحمن، الرحمن هينزل منهج شقاء؟ ده هو الرحمن سبحانه وتعالى، من رحمته ان منهجه كله رحمة، ان منهجه كله تيسير، ان منهجه كله حب وود وعلاقات جميلة، ان منهجه كله أخوة في الله وحب في الله، فما فيش اصلا شقاء في منهج الرحمن سبحانه وتعالى، لانه رحمن بيك. ما فيش فيه تعسير في العبادة، ما فيش فيه ارهاق، لن يشد الدين احد الا غلبه. المنهج بتاع الدين منهج يسير، ان الدين يسر، واحكام الشريعه كلها بنيت على التيسير. تعرفين كده ان من قواعد قواعد الفقهيه اللي بتبنى على احكام الشريعه التيسير. يعني كل فقهاء الاسلام اجمعوا ان شريعه الله سبحانه وتعالى مبنيه على التيسير، تخيلوا، وان الدين يسر. ف بس مش الدين يسر بالطريقه اللي بعض العوام يقولوها، اللي هو تم تقول له حاجه يا عم دي حرام، يقول لك يا عم الدين يسر، الدين يسر يعني اعمل حرام وعادي؟ لا، الدين يسر يعني ربنا امرك بالحاجات اليسر عليك، اليسير عليك، فطالما ربنا حرمها يبقى يسير عليك تتركها، طالما ربنا حرمها يبقى يسير عليك تتركها ان شاء الله، استعين بالله وسيبها، تمام. وطالما ربنا حرمها يبقى العسر في فعلها، حياتك هتبقى عسيره وضنك وضيق لما تعمل الايه، الحاجة الحرام اللي ربنا حرمها وقالك ما تعملهاش. هتلاقي الضيق في ارتكاب المحرمات، والتيسير والسعة في فعل ايه، في فعل الطاعات وترك المحرمات. طيب، فاول دليل ان ربنا ايه، ان ربنا الرحمن هو اللي نزل المنهج، فاكيد المنهج هيكون منهج يسر. وايه تاني؟ الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، ربنا اللي له الاسماء الحسنى، الرحمن والرحيم والقدوس والقريب والحبيب والمجيب و الحنان المنان الرحيم الرحمن. ربنا اللي اتصف بكل الاسماء الحسنى الجميلة دي، هينزلك شريعة هتكون هي صعبة؟ لا، هتكون شريعة الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب، القصة بقى الاولى في الصورة قصة مين؟ قصة سيدنا، سيدنا موسى. فسيدنا موسى بتبدأ قصة سيدنا موسى ومليانة بمعاني بقى الحب والقرب والجمال. بداية سيدنا موسى ان هو رأى ايه؟ رأى نارا، فقال لهم امكثوا اني انست نارا. ولما راح ربنا بيكلم بقى سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. كان سيدنا موسى ممكن يجاوب اجابة واحدة بس، هي عصاي وانتهى، وهو كده جاوب صح. لكن سيدنا موسى استلذ واحب وانس الكلام مع الله، فاطال الكلام، ما قالش يا رب هي عصاي وخلاص، قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني يا رب في حاجة كتير عايز أقولها، بس تأدبا هقول بس إيه، ولي فيها مآرب أخرى. لكن أنا لو قعدت أحكي بقى أنا عايز أحكي، أنا مستأنس بالكلام مع الله، تمام. طيب، فإذا بالله سبحانه وتعالى يذكر سيدنا موسى بنعمه عليه، فقال له إيه بقى؟ قال له ولقد مننا عليك مرة أخرى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم واصطنعتك لنفسي، لا تخاف إني معكما أسمع وأرى، لا تخف إنك أنت الأعلى. كل دي كلمات جات فين؟ في معية الله لموسى. ربنا بيقول الكلام ده ليه سيدنا موسى؟ سيدنا موسى بيدعو طاغية من أكبر طغاة العالم، فرعون. مش بس ظلم، مش بس قتل، مش بس سجن، مش بس نهب اموال المصريين وعذبهم وخلاهم يبنوا له اهرامات وقصور و لا، ده ادعى الربوبيه. فرعون كان من اعظم طغاة العالم، مين اللي راح يدعوه؟ سيدنا موسى لوحده، فرد راح يقابل فرعون بجيشه. فسيدنا موسى لعظم هذه المهمه طلب حاجات، تخيلوا بقى هيطلب ايه. لو انا مكان سيدنا موسى وبفكر كده ان انا رايح ادعو اكبر طاغيه في العالم، هقول بقى يا رب انا عايز جيش عشان احارب جيش فرعون مثلا لو اعتدى عليا، يا رب انا عايز ايات كبيره جدا، يا رب انا عايز معايا فريق بقى من الناس الأقوياء جدا في الدعوة وفي المجادلة وفي الكلام ده كله، عشان هنجادل فرعون وقومه بقى، مش أنا لوحدي أنا هكلمه، بس برضو بقى الحاشية والملأ والناس دي عايز ناس معايا بقى أتكلمهم بشكل فردي، هقعد بقى أطلب من الله حاجات كتيرة جدا. فإذا بسيدنا موسى يطلب إيه؟ يطلب طلبات غريبة جدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ما طلبش إلا فرد واحد سيدنا هارون، وطلب في نفسه شرح الصدر وتيسير الأمر. ده عشان نتعلم إيه؟ عشان نتعلم إذا ربنا شرح صدرك لحاجة ويسر أمرك ليها، فلو كانت دعوة فرعون هتبقى يسيرة على الله سبحانه وتعالى، هتيسر بتيسير الله سبحانه وتعالى. لو كانت أصعب شيء تتخيله في الحياة وربنا رزقك شرح الصدر وتيسير الأمر، إن شاء الله المهمة هتكون على أكمل وجه. طيب ليه بقى بقول لكم ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعاني دي والكلمات دي مع هذه المهمة؟ واحد راح يدعو فرعون، مهمة عظيمة جدا، فطبيعي ان احنا نقول ده اكيد بقى سيدنا ايه موسى كان في قمة الرعب وقمة الخوف وقمة البلاء والتكليف بما لا يطاق، ومشقة عظيمة جدا على سيدنا موسى انه يدعو فرعون، فاذا بالله سبحانه وتعالى يقول لنا لا، ده ربنا ذكر له من اول ايه، من اول ما اتولد وامه بترميه في البحر او في اليم او في النيل يعني، واخته بتمشي وراه ويتربى في قصر فرعون، واصطنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لموسى انا كنت معاك في كل لحظة في حياتك، اوعى تفكر ان اللي فات ده كان بتدبيرك انت، ده ربنا اللي صنعك، ربنا اللي اصطفاك، ربنا اللي رباك، كل حياتك كانت بترتيب من الله، فربنا اللي رتب لك اللي فات كله قادر انه يرتب لك اللي جاي كله. وقال له ايه بقى؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أنا كنت معك في كل اللي فات ومعك في كل اللي جاي، فمعية الله مع أوليائه. طب ده إيه علاقته بالصورة؟ إحنا قلنا الصورة من البداية هي إيه؟ هي إيه؟ ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. إن مهما كانت المهمة اللي ربنا كلفك بها صعبة، لما ربنا هيبقى معك هتبقى سهلة، ما فيهاش أي شقاء، لا يمكن يكون في شقاء مع الله سبحانه وتعالى. فده كانت إيه؟ ملمح من ملامح الصورة اللي هو قصة سيدنا موسى. طيب فيها كمان ايه في قصة سيدنا موسى؟ فيها قصة السحرة، لما سحرت فرعون اسلموا وتابوا وامنوا، فرعون قال لهم ايه؟ قال فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. طيب لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟ يا خبر، ده انا لو مكان السحرة وفرعون قال لي الكلمتين دول انا الارض هتشق وتبلعني. فرعون بجيوشه وعظمته وادعاءه الربوبية وقوته وقهره على الناس بيقول فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن اينا اشد عذابا، يعني هيعذبني اشد العذاب وابقى. فرعون لما يقول لك الكلام ده، انت لو مكان الصحراء لما اسلموا هتبقى في قلبك ايه؟ الخوف والرعب والفزع والشقاء، صح؟ هتحس ان المشهد ده فيه شقاء، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، مش ما فيهوش شقاء، ده بالعكس، ده ربنا لما نزل عليهم هذا البلاء انزل معاهم قمة الثبات وقمة المعية وقمة الاكتفاء بالله والانس بالله. شوف ردهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هو بيقولهم إيه؟ ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى. قالوا والله خير وأبقى. إحنا استشعار الله خير، ده اللي هو الاكتفاء بالله وتفضيل الله وإيثار الله، لن نؤثرك، إحنا مش هنفضلك، هنفضل ربنا، تفضيل الله واستشعار إن ربنا هو الخير وهو الأفضل وهو الأبقى لك. المشاعر الجميلة دي لن يؤتها الا من وقف مثل من وقف ايه؟ مواقف صحرة موسى. طب ايه برضو العلاقة ده بالصورة؟ ان انت بتهيأ لك ان اللي بيعذب ولا بيعتقل ولا بيعذب ولا بيهجر ولا انه عايش في ضيق وشقاء، بالعكس، هو ممكن يشوف رؤية صالحة، يشوف نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يشرح صدره ييسر امره، يبقى هو في معية وحب وقرب وانس، انت اللي عايش في الدنيا ومتاع الدنيا مش حاسس بيها. لذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما جاء الخوارج ليقتلوه، اللي خرجوا على سيدنا عثمان ليقتلوا سيدنا عثمان، ايه اللي حصل؟ سيدنا عثمان رأى، كان صايم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له افطر معنا، قال له افطر معنا اليوم. وبالفعل سيدنا عثمان قتل وهو صائم وافطر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تخيلوا. فانت المشهد من بره لما تبص عليه من بره ان سيدنا عثمان بيتقتل، سيدنا عثمان بيتقتل، تقول يا عيني ايه الشقاء ده، ايه الصعوبة دي، ايه الابتلاء ده. لكن المشهد من جوه ان سيدنا عثمان راح يقابل النبي في الجنة، حاجة تانية خالص. ففي مشاهد في الدين صعبة من بره، بس هي كلها من جوه حب وقرب وحاجات انت مش عايشها، حاجات تانية خالص. فاوعى تفكر ان المشاهد اللي انت شايفها من الصعوبة دي ان الصحراء بتعلقه في جذوع النخل وبتعذبه وتقول يا عيني ده صعبان عليك، لا ده هم في حياة تانية، هم في انس وقرب مع الله سبحانه وتعالى. وده كان ايه؟ كان مسألة ان مفيش شقاء في القرب من الله. طب ايه كمان؟ مين الشقي بقى في الحقيقة؟ المجرم هو الشقي، العاصي هو الشقي. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. احنا على الاقل هنموت وهنستريح، انت في النار، هما بيقولوا الفرعون انت في النار لا هتموت ولا هتحيا، لا انت ميت مع الميتين واستريحت، ولا انت عايش مع العايشين ومتمتع بالحياة، انت عايش لا انت كالاحياء في حياتهم ولا انت كالاموات في راحتهم. احنا هنموت على الاقل وهنستريح من عذاب فرعون، لكن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فده كان لذة السعادة والحب والقرب فين؟ في صحرة فرعون لما أسلموا. طب إيه كمان بقى؟ منها مثال تاني. احنا قلنا المثال الأول مين؟ في الصورة القصة الأولى قصة موسى، وازاي ربنا اداله المعية والحب والقرب واصطنعه لنفسه وصنعه على عينه واني معكما، كلام ده كله وهو رايح يدعو ايه فرعون اللي هو مشهد اصلا كله رعب وخوف وشقاء. فربنا بيقولك لا ده بالعكس، ده كله معية وحب وقرب وتأييد من الله. يبقى ده المشهد الاول. المشهد الثاني صحرة فرعون لما ايه، لما اسلمه. المشهد الثالث على عكس بقى النقيض، السامري، لما سيدنا موسى راح بقى في قمة الايه القرب والكلام مع الله وهو كليم الله، وراح في الاربعين يوم بقى اللي هو ايه في خلوة مع الله. السامري بقى، السامري صنع لهم العجل ومشى معهم في طريق الشقاء. طيب ايه عاقبة السامري في الدنيا والاخرة؟ قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفها. العكس بقى، اللي بيمشي في غضب ربنا يقول لا مساس، يعني ايه؟ يعني الناس كلها تجتنبه، يعني مفيش حد هيحبه، يعني مش هيبقى فيه بقى لا الحب ولا القرب ولا المعية ولا المشاعر اللي احنا عمالين نتكلم عليها مع اهل الله واولياء الله. دي لن ينالها من يسير في طاعة في معصية الله وفي الصد عن سبيل الله. طيب ايه كمان؟ قصة سيدنا ادم بقى. قصة سيدنا ادم هي قصة مرتبطة بنفس المعنى، اللي هو معنى ايه بقى؟ ان سيدنا ادم لما كان في الجنة اللي مفيش فيها شقاء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ربنا حذره وقال له أنت في الجنة. ده برضو حال سيدنا آدم في الجنة، هو حال المؤمن في شريعة الله سبحانه وتعالى. المؤمن في شريعة الله في جنة كما كان آدم في الجنة. إيه الدليل على الكلام ده؟ إن سيدنا آدم لما كان في الجنة ربنا قال له إيه؟ قال إيه؟ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. صح؟ يبقى سيدنا ادم كان في الجنة، ايه اللي هيوديه للشقاء؟ لو سمع كلام مين؟ لو سمع كلام ابليس وخرج من الجنة. طيب في الدنيا بقى ربنا قال لنا ايه؟ لما سيدنا ادم نزل للدنيا ربنا قال له ايه؟ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى. الهدى هو جنة الارض. ليه؟ لان الخروج من الهدى هو الشقاء كما كان الخروج من الجنة والشقاء. فقال له فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى كما كانت الجنة عصمة من الشقاء لآدم، فالهدى والوحي من الله هو عصمة من الشقاء لذريته من بعده. يبقى عايز تكون في جنة الدنيا، كن مع إيه؟ مع هدى الله ومع جنة الله، وابتعد عن طاعة إبليس والشقاء. طيب آخر حاجة بقى خالص، من هو الشقي؟ زي ما قلنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى اللي في منهج الله سبحانه وتعالى وفي هدى الله هيكون ايه؟ لا يضل ولا يشقى. اما اللي بيعرض عن الله وينسى ايات الله فهو في ايه؟ في ضنك وفي شقاء، وينسى. يعني ينسى؟ يعني يعامل معاملة منسي. كذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى. وانتهت الصورة بقى باعلى مقامات السعادة، وهي القرب من الله في الصلاة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لي رب لعلك ترضى. فالرضا والسكينة والمعية والحب في العبادة والقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ييسر لنا طاعته، وأن يشرح صدورنا لذكره وحبه وقربه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.